السلام عليكم. وصلني سؤال مهم جدا. أنا ذكرت قصة الماضية عن أنك لازم تسأل عن الشخص اللي تبي تزوجه، أختك ولا بنتك ولا واحدة من أقاربك، عشان تعرف الولد هذا زين ولا لا. فجاني كذا سؤال بالخاص في الانستغرام يسألوني بطلال زين، وإذا واحد يبي يتزوج يعني واحدة أعجب فيها شلون يسأل عنها؟ هل يسأل عنها ولا يسأل عن أهلها؟ زين إذا بيسأل عنها شلون، ولا السؤال بس عن الرجل؟ طبعا لا، حتى المرأة تسأل عنها. طبعا في البداية بما أنها فتاة تسأل عن أهلها، شلون أهلها، شنو نظامهم، شلون ناس يعني مثلا محافظين، ناس تخاف الله، ناس تعرف الأصول، ناس إذا بكرة صار خلاف بينك وبينها هل يتدخلون بالحسنة ولا يدلون طريق المحاكم والقضايا على طول ما يتفاهمون. أنت لازم تعرف أهلها في البداية، بعدين لازم تسأل عن البنت. وبعدين إحنا ترى في زمن يعني مستحيل أنك ما تقدر تسأل عن شخص، أكيد يا أنها موظفة يا أنها طالبة يا أنها كذا، إذا أنت نيتك سليمة تقدر توصل حق أقرب الناس لها وتسأل عن أخلاقها وروحاتها وجياتها، مثل ما الناس تسأل عن الرجل قبل لا يعطونا بنتهم. فالرجل المرأة نفس الشيء، وخصوصا في معلومة هذه أنا أنصحكم فيها، أن أنت إذا تبي تسأل عن رجل أو مرأة حاول أنك تعرف يعني السجل التاريخي للسوابق، إذا عنده سوابق، إذا عنده قضايا مسجلة، يعني مثلا البنت هذه عوبة تدور مشاكل في الشارع ومسجلة قضايا على الأوادم، مثلا أحد مسجل عليها قضية، الشاب هذا عنده أول قضية مسجلة ضده، شنو نوع القضية. طبعا مو كل القضايا، في قضايا تكون قضايا عادية يعني مثل قضايا الإعلام، يعني مو معناته أنه يكون هو أخلاقية، لا يمكن أخطأ إعلاميا ولا معلق على شيء، لكن في قضايا جنائية وجنح تقدر تكتشفها، هذه ما تروح ترى من سجلها التاريخي اللي موجود عند الأجهزة الأمنية في جميع دول العالم. قصة الليلة لها علاقة في موضوع السؤال عن الفتاة اللي تبي تتزوجها. حصلت السالفة عندنا في الكويت عام 2020 في شهر 5 تقريبا، يعني كان في عز الحظر اللي هو كورونا ما كورونا وبداية ظهورها والأزمة النفسية اللي حاشت الناس. المهم صارت في جريمة عندنا في الكويت، امرأة عمرها 27 سنة كويتية اقتلت زوجها. طبعا الكلام اللي طلع فيها القضية شيء يشيب الرأس، سوالف كثير وكذا. أنا وصلتني كثير فيديوهات يعني للفتاة نفسها وعلاقتها مع زوجها أول، إنهم كانوا على مثل السمن على العسل، وانتشرت في السوشيال ميديا، يعني الكلام طلع كثير على الموضوع. وتعرفون الحظر والقضية ما في يعني نهاية يعني واضحة لها. فأنا صراحة الحين قلت بطرح القضية، لأن الحكم صدر قبل شهر، كان الحكم النهائي في القضية هذه، والكلام اللي بقوله هذا مذكور على لسان النيابة أثناء مرافعتها في المحكمة. هذا الله يسلمكم شاب تزوج من فتاة أعجب فيها وتقدم له ووافق أهلها وراح يعني سكن في شقة في بيت أبوه فوق، وأموره طيبة. أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر بدأ يحس أن هذه الزوجة فيها شيء غريب، يعني ما هي على بعضها، يعني تحب الطلعات كثير، تقول يعني أنا دائما أروح مع صديقاتي وما أقدر أستغني عنهم ومن هالكلام. والزوج يعني كان يتضايق من هالشيء، يعني يقول هلا وإحنا استقرينا ولازم تهتمين في بيتك. المهم فشوي شوي المشاكل بدت على هالموضوع هذا، طلعاتها وما طلعاتها وكذا. بعد فترة الزوج قام يشك في موضوع الطلعات، منو هذول صديقاتها، منو يعني اللي قاعدة تطلع معاهم وترد و... بعدين قام يحس ان البنت هذه دائما عصبية، عسى ما يكلمها كلمة الا تقوم تصير نار شرارة معه. شوي شوي شوي شوي الولد قام يدقق في الموضوع، يشوفها تغط يعني مرات تتأخر بالليل، وين كنتي؟ والله كنت عند امي. يتصل على اهلها، فلانة عندكم؟ تقول لا والله ما شفناها صار لها كم يوم. الولد هني بدأ يحس انه في شيء غلط. المهم هواش كله على هالسالفة، ويحكرها تقعد في البيت، وكل ما يحكرها تقعد اول يوم ثاني يوم ثالث تنجن زيادة وتقوم تطلع. يحاول انه يحسن علاقته فيها، ماكو فايدة. يتفاهم معاها، يقعد في جلسة حوارية بينه وبينها، يشوف شنو مشاكلها، عشان الرجل يبي الاستقرار. ابدا ما وصل معاها الحل. يوم الايام وتأخر الزوج عن البيت، والزوج قاعد على نار ينتظر ينتظر ينتظر تجي على وجه الفجر. اول ما جت، وين كنتي وين كذا، فهم ان هذه ما هي مضبوطة، وانها ابدا ما كانت عند صديقاتها ولا عند احد من اقاربها. فصار مشاجرة بينهم كلامية في البداية، وزاد الغضب والعصبية بينهم، وتعالي وكذا. وتعرفون الأزواج إذا تهاوشوا يعني واحد يرفع يعني من يأزم الموضوع أكثر من الثاني، وكل واحد بيثبت يعني قوة موقفه، وخصوصا أن الزوج قاعد يعاني من سلوكيات المرأة هذه، فشيء طبيعي أنه يصارخ عليها وكذا. وهي كذلك، أنت اشتبي، أنت خنقتني، أنا ما بيك، أنا بفتك منك، أنا كذا. وهو يحاول يسحبها يوديها الصالة يقعدون عشان يتفاهمون. ايش سوت؟ تغافلته وراحت تكرمون حمام حاطين فيها مطرقة حديدية أو شاكوش مثل ما تسمونه، يعني حاطينه مهملة يعني داخل الحمام هالمطرقة هذه. هي تذكرت المطرقة لما راحت على بنا رايح الحمام يعني، وتمسك المطرقة وترميها على زوجها. طبعا الرمية الأولى أخطأت الزوج، وكانت أصلا لو إنها صابته يعني كان صابته في مقتل. فالزوج عصب، راح لها على طول ومسكها، وصار بينهم معافر ومحاول إن تفك نفسها منه. المهم حاول يسحبها ويقعدها عنده في الصالة، ورجع من جديد يهدي فيها واهدي وخلينا نتفاهم وكذا. المهم شوي هدت وهو اطمئن بعد يعني انها خلاص يعني هدت العصبية اللي فيها وكذا، وانه يقدر يسولف. فخلال جلوسها هي عينها على شنو؟ على المطرقة اللي ضربت بالحيط وطاحت على الأرض. والزوج لما شافها هدت وحس ان الموضوع يعني بدأ يمشي بسلاسة يعني انه ممكن يتفاهمون، قام من مكانه راح يجيب ماي، ما ادري له ما ادري حق زوجته، الظاهر بيهد الموضوع. اول ما قام من مكانه وعطاها اظهره وتقوم على طول وتمسك المطرقة اللي كانت على الارض وتضربه ضربة بالرأس، كانت ضربة خلته يطيح بالأرض. يوم طاح بالأرض طاح يعني على واحدة من ركبه ورفع ركبته اليسرى. تذكرت أن زوجها هذا سابقا عنده إصابة بركبته اليسرى ويعاني منها يعني، وتقوم وتضرب الضربة الثانية بقوة على ركبته اليسرى، طاح على الأرض. ايش سوت؟ او تشتغل عليه ضرب بالمطرقة على الرأس، ضربة ضربتين ثلاث أربع، هشمت الوجه والرأس، والرجل إلى الآن ينازع الحياة. فالظاهر أنه لأنه كان يكلمها بس كلامه ما كان مفهوم، يعني يطلب منها أن توقف، أنه يطلب منها يعني لا تقتله المسكين الله يرحمه، وتقوم وتمسك مزهرية كانت عبارة عن قطعة من الرخام أو تضرب الضربة القاضية على الرأس، توفى الله يرحمه. ايش سوت بعدين؟ ولا هزت شعرة منها. تقول لي شيء غريب يا أبو طلال، شلون؟ شلون ما تأثرت، ما يعني دخلت في حالة نفسية قتلت إنسان؟ أنا أقول لكم ليش؟ لأن الموضوع انكشف بعدين. راحت لأنها تعبت من الجريمة اللي سوتها، يعني راحت تنام، وبعد ما صحت واستعادت قوتها شوي جابت شنطة كبيرة مالت سفر وحاولت أن تدخل جثته داخل الشنطة، لكن لأن الرجل كان طويل وكذا الله يرحمه ما قدرت. فجتها فكرة ثانية اللي دائما نسمع فيها في الجرائم اللي تحصل، خصوصا إذا الزوجة هي اللي قاتل الزوج، في جرائم أن الزوجة وقاتل الزوجة، هذه الله يكفينا شرها يعني. فغالبا ما يستخدمون اللي هي الزولية أو الزل أو السجادة، وفعلا لفتها في السجادة وقامت استخدمت المواد للتنظيف في تنظيف الدماء اللي كانت على الأرض، وشالت قطع الرخام اللي انكسر من المزهرية، ورتبت الأمور كلها. وين راحت؟ وطلعت بسيارتها وراحت إلى الجواخير. الجواخير عندنا مثل الاستراحة، تستخدم تربية الأغنام، وفي بعضهم يستخدمها ك يعني مكان للاستراحة، يعني احنا نسميها جواخير، في منطقة كبت. راحت عند من هناك؟ وليش؟ راحت عند عشيقها. ها هني كانت شكوك الزوج في محلها، لأن هذه الزوجة حسبي الله ونعم الوكيل كان لها علاقة سابقا قبل الزواج واستمرت ما بعد الزواج، لكن مو أي علاقة، علاقة بمنتهى الوضاعة، علاقتها مع شاب كانت تتعاطى معاه، وكانت تتعاطى قبل لا تتزوج وبعد وأثناء الزواج، وبعد ما اقتلت الزوج راحت عند هالشاب هذا صديقها وتعاطت مادة الشبو، وانتم عارفين مادة الشبو اللي تخلي من الإنسان يعني مخلوق يعني دنيء. المهم أثناء التعاطي، وهذا عشيقها ولا يدري عن الموضوع، لما تعاطت وبدت عاد تكشف له القصة، قالت له ترى أنا قتلت زوجي وضربته في المطرقة وسويت كذا كذا كذا ولفيت جثته بالسجادة. هذا اللي كان معاها العشيق اللي تعاطى معاها الله لا يوفقه ما صدق، قال لها الظاهر أنت من تأثير التعاطي قمت تخربطين يعني بالكلام، قالت لا جد أنا سويت كذا كذا كذا كذا، ما صدق. قالت لا امشي معايا الحين وخليك تشوف الجثة بعينك، قال وين أروح معاك؟ قال تعال معاي إلى شقتي، قال أنا أدخل شقتك؟ لا يدخل علينا زوجك ولا؟ قالت له انت لا تخاف، تدري شلون؟ خليك معاه بس انا يعني خليك بالسياره وانا انزل اصور لك، اللي هي اصور الجثه وانزل لك. وفعلا راح معاها، وقف قريب من بيتها ونزلت ودخلت البيت وصعدت الى شقتها وراحت عند جثه زوجها وصورته بكل برود، ونزلت مره ثانيه عند عشيقها علشان توريه الصورة. طبعا هذا العشيق خاف وهربوا هم الاثنين، يعني ارجعوا مرة ثانية للجاخور. في هالأثناء طبعا قعدت في الجاخور يومين ثلاث أربع، أبو الزوج فقد ولده صار له كم يوم مو شايفه، فاتصل على زوجة ولده قال لها شلونك وش اخبارك وهذا قاعده في الاستراحه. قال لها وين ولدي فلان؟ قالت له والله ما ادري عنه، يعني صار لي كم يوم انا موجوده عند امي. قال شلون وين زوجك؟ ما كلمت وما اتصلت عليه؟ قالت لا انا موجوده عند امي صار لي كم يوم. وقال ها اوكي. قامت عاد منه ام الولد، ام الزوج، اتصلت على ام زوجة ولدها، سالتها قالت لها يعني فلانه قاعده عندكم من زمان وكذا؟ كانت تقول لها الام لا والله بنتي والله صار لي ايام يعني كثيره ما شفتها. وبلغت زوجها في الموضوع، قالت له يبا هذه اصلا مو موجوده عند اهلها، امها بنفسها تقول ما شافتها من ايام. هني حس ان في شيء صاير. بلغوا طبعا ام الزوجه اتصلت على ولدها اللي هو اخو القاتله، قالت له الموضوع، قالت له اختك قايله حق اهل زوجها ان هي موجوده عندنا كم يوم وهم يدورون على ولدهم وهي تقول انا ما ادري، واختك لا جت عندنا ولا هي موجوده في شقتها ما ندري وين. قام اخوها واتصل عليها، يتصل يتصل يتصل يعني تدخل في الموضوع. فقام واتصل كذلك على ابو الزوج وقال له يا عمي شوف ولدك يمكن موجود بالشقه، يمكن في شيء، ترى اختي ما راحت، لان اكتشف ان اخته فعلا كانت كاذبه في هالموضوع هذا. الاب على طول نادى واحد من عياله وصعدوا فوق الشقه وكسروا الباب وقعدوا يدورون، ولا هذا ولده اللي ملفوف في الصاله في السجاده الله يرحمه. طبعا بلغوا رجال الامن واحضروا ورفعوا الجثه، وانتشر الخبر ان زوجة قاتلة زوجها، لأن ما في مشتبه فيه غيرها، وخصوصا من كلامها اللي كان متضارب والمعلومات اللي أدلت فيها ومو عارفين وين مكانها. رجال الأمن قدروا من خلال الاتصالات انهم يتوصلون الى الجاخور اللي قاعدة فيه من خلال التواصل يعني مع رقمها، مع رقم عشيقها وكذا، وعرفوا ان لها علاقة، وان لما ألقوا القبض عليها ولا هي اصلا في حالة تعاطي. لكن كانوا مؤكدين في تقرير أن وقت وقوع الجريمة ما كانت متعاطية، كان مفعول التعاطي عندها الظهر رايح، لكن تعاطت بعد ما طلعت من الشقة. وانتم عارفين ترى التعاطي ما يخلي واحد يرتكب جريمة أثناء التعاطي، لا مو شرط، ممكن بعد ما يروح مفعول التعاطي وتظهر عليه الأعراض الانسحابية أو أنه يصير مثل المجنون يدور المخدر فيرتكب جريمة بأي شخص، أمه أبوه أخوانه خواته، زوجة تقتل زوجها، زوج يقتل زوجته. هذه تأثير المخدرات حتى بعد ما يروح مفعولها تكون أشد تأثيرا من أثناء تعاطيها المخدر. ما لكم بالطويلة، ألقوا القبض عليها وعلى العشيق اللي معاها، وكشف لهم كل الكلام، قال لهم أنا ما أدري لكن إيه اللي ورتني الصورة، وفعلا كلامها كان صحيح لما طلعوا تليفونها ولا هي مصورة جثة زوجها اليوم الثاني. ما لكم بالطويلة، تم حالتها للمحاكمة وانقلبت الدنيا وصور، وإنها صورت بيتهم وصوره وطلعوا صورها كذلك إيه وياه أيام ما كان ماخذها سياحة ما أدري أي دولة أو شهر العسل. يعني كانت العلاقة بينهم يعني مبين أن الزوج كان مظلوم في هالموضوع هذا. ما لكم بالطويلة، أول درجات التقاضي تم الحكم عليها بالإعدام، لكن في الدرجة الثانية محكمة الجنايات خفضت الحكم من الإعدام إلى المؤبد. شلون يا ابو طلال؟ في حيثيات، لا تستغربون يا جماعه، لا تستغربون، ترى الجريمه يعني لها انواع. يعني واحد يقتل واحد لدافع مثلا الانتقام، غير لما تكون زوجه يعني متعاطية وداخلة في حالة يعني الدور التعاطي. طبعا هذا ما يبرر الجريمة، ولا تصدقون أحد يقول لكم إنه كان متعاطي يعني يطلع برا، لا هذا كلام مو صحيح أصلا. حتى المتعاطي يعرف إن إذا قتل واحد إنه راح يتم إعدامه، يدري، لكن إن كانت أثناء مشاجرة بين زوجين، بغض النظر على إنها يعني لها عشيق ولا لا، طبعا هذه أحد الأسباب، لكن تطورت المشاجرة بينهم واستخدمت المطرقة، يعني ما كانت مجهزة المطرقة، يعني اشترتها عشان تقتله، صارت الموضوع عرضية بالنسبة لها. المهم أكون بالطويلة، تم تخفيض حكم الإعدام إلى المؤبد، وما سمعنا صوت أحد من هذول النسويات اللي يتكلمون أو يدافعون عن الولد إنه ليش ما يعدمون هالمرأة هذه. لكن إحنا شو نقول بالنهاية؟ أن درجات التقاضي يجب أن تكون كاملة، وأن كل شخص يجب أن يأخذ حقه في التقاضي. وهذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.